مش تقوم تلبس بقى، عاوزين ننظف الصالة. يا اختي هو ماله؟ بقاله كم يوم مبوز وما بيتكلمش. يقدر يتكلم؟ ما يقدرش، لكن برضو انت مستبدة معاه قوي. المسايسة مفيش احسن منها. هو جوزك؟ ده شغلي انا، بقاله معايا دلوقتي 10 سنين ما بيقولش بم. هو جه متأخر امبارح، كان فين يا ترى؟ وانا هعرف منين؟ ما سألتهوش ليه؟ افهمه ان مهتمة بغيابه وغيران عليه؟ ابدا. اسمعي، يكونش بيشرب؟ لا، ده انت عارفه انه ما بيقرب لهاش، فاكراه زي ابويا الله يرحمه. طول لسانك يا بنت بقى، جزاته اللي خلفك. ابويا كان بيشرب وكل الجيران عارفين. يا قله حياك، يا قله تربيتك. ابوكي كان برقبه 60 راجل زي جوزك، موظف كبير قد الدنيا. ايه المناقشه الطويله العريضه دي؟ انتم ما تبطلوش كلام ودردشه. انت فين؟ اتاخرت فين امبارح يا اخويا؟ بتسالي ليه؟ ماما عايزه تعرف، وانا كمان. اتاخرت في الشركه وتعشيت مع واحد صاحبي، مهم قوي انكم تعرفوا. حاجه غريبه. كفرنا اللي سالنا بقى. هو ماله يا اختي شايل عبد القادر ومتلفع بالجيران؟ ايه، وابن الجيران بيعيط. مش هنخلص بقى، ده مش بيت، ده سوق. انت بقالك عندنا 4 اشهر، ما تروحي تقعدي شويه عند اخويا؟ بتطرديني؟ البنت بتطردني والله. كويس يا اولاد. يعني خليكي شاهده يا نينا، الساعه 9 الا ربع وجنبه لسه ما جاش يتعشى، ويجي يقولك العشاء كان بارد، كان متلج. يلا يا نينا، احسن لو اتاخرنا يضيع منا فيلم ميكي ماوس. لا، وجريده مصر والاخبار. اهو شرف اهو. طبق الفاصوليا على البابور، تبقى تولعه وتسخن الاكل وتتعشى. احنا تعشينا كده. ما ترجش بطريقه تفهمني انك متضايق. لو كنت جيت بدري كنت تعشيت معانا. والله فكرة، بكرة أقول لهم عليها بإذن الله. إيه ده؟ وإيه يفيدني وإنت تتأخر كل يوم عن التاني؟ مش الشركة تحس وتدفع لك يومية زيادة؟ برضو أقول لهم على الفكرة دي كمان. إيه ده؟ عشاني بدنجان مقلي وفاصوليا على الوبور؟ لا، حاجة حلوة قوي قوي قوي. إيه ماله؟ إنت دقته؟ لا، ما دقتوش لسه. إنما على فكرة إنتوا لابسين كده ومتهيئين، إيه الحكاية؟ رايحين السينما يا بابا. كده؟ حاجة لطيفة قوي خالص. تحط كل حاجة بعد ما تتعشى في الصينية وتحطها في المطبخ على الترابيزة، علشان البت الغلبانة تيجي الصبح وتلكلكهم تغسلهم يعني. تقولش يا ابني، انت مالك يا اخويا؟ ماليه، بتسألي ليه؟ باين عليك كده مش مبسوط، متضايق من حاجة. مش مبسوط ومتضايق بس. انت تكونش شربت حاجة قبل ما تيجي؟ امال شربت 2 قرف بالغرب الحراكي، مشروب جديد. والنبي مش خجلان من الكلام بتاعك ده؟ اسمع يا عبد الحميد يا حسن، انا ما احبش اسمع كلام فارغ زي كده في بيتي، ومره تانية اسمعك تقول حاجه. هتعملي ايه يا نور عينين الست حماتي؟ هقول لك رايي فيك بالظبط وبكل صراحه. انت دماغك دي فيها راي كويس ابدا؟ دماغك دي مليانه خزعبلات. ما تقوليش بقى انت قصدك ايه من الخوته اللي عاملها لي الليله دي. قصدي احتفل بعيد جوازنا. انت راجل اتلحست، احنا في شهر سبتمبر. هو انا مش اتجوزت في نوفمبر يا نينا؟ انا بتكلم على زيارتي الاولى لكم، بتكلم على الست حماتي لما دخلت علينا وانت في حضني وانا ببوسك، وقعدت تعمل لي محاضره على العيله وسمعتها وشرفها وكلام الناس. كنت متردده اياميها، لكن خجلي وحيايا عملوها فيا، وافقت واتجوزتك بعد 2 شهر، مش كده؟ وده كلام ده تقوله قدام البنت يا راجل انت؟ اطلعي نامي يا جليلة، اطلعي نامي. اقعدي مطرحك يا بنت. خد البنت يا نينا واطلعي لحد ما قد بالراجل ده ووقفه عند حده. تقعدي مطرحك يا حماتي انت كمان، انت فهماني؟ تقعدي مطرحك. لا، انا عمري في حياتي كلها ما حد. انت تسكتي حالا. انت تدخل اوضتك وتنام. انت تقفلي بقك وتسمعيني، انت فاهمه؟ وما فيش حد في البيت ده يتلقى اوامر اللي انا. كفايه بقى، فاتح لك البيت ومستتك ومهندمك انت وبنتك، ومستحمل الست والدتك وتلسنها، ومفيش حتى كلمه شكر اسمعها، او ما افطر اكل فضلاتكم، مفيش حتى صباح الخير.

وقاضي المحكمة ماله مالي. اسمعي كلامي وما تقطعينيش. كل ما الليم عندي اشتريت بيه أسهم من الشركة اللي بشتغل فيها، وانت عارفة كويس الشركة لها فروع في المملكة السعودية والكويت والعراق والسودان. أنا مسافر السودان بعد جمعة، منقول بناء على طلبي مدير مساعد لفرع الشركة، وحضرتك قدام المحامي بتاعك أديلك ورقتك وأفوتلك عنده 120 جنيه نفقة السنة كلها، مهما بحبح قاضي المحكمة مش هيمكن إنه يديلك أكتر منهم. نفقت إيه؟ وتطلقني علشان إيه؟ أطلقك علشان أنا راجل في حدود 40، شربت الغلبة منك ومن أمك وأسيد المر، أروح السودان أتمتع بأخلاق كريمة وحب متبادل وأخوة صافية، ويمكن أتجوز هناك وأتمتع بحياة جديدة نظيفة، وإنت في الوقت ده هو تميلي شوية على الست أمك، متعي بصرف اللي هي محوشاها في صندوق التوفير، هو أنا ماليش نفس يعني؟ محوشة إيه يا حسرة؟ بتسلط علي بنتي يا قليل الحياة؟ يا عبد الحميد، يا عبد الحميد ما تعرضش نفسك لدعوة ولية زي، وربنا عقابه سريع. عقابه؟ ما عاقبني والقش معدن. هو اللي شفته معاكم شوية جزاء هدوئي وتغفيلي وسكوتي؟ معلش. اعقل يا عبد الحميد، تسيبني وتسيب بنتك لمين؟ أعمل إيه بعشرة جنيه في الشهر؟ يعني يعجبك ان مراتك وبنتك ضناك تجوع وتتلوع؟ ما تسامحنيش انا، معلش انا معترفة بغلطتي، لكن ذنب جميلة ايه؟ ذنب البنت البريئة دي ايه؟ بنتك يا عبد الحميد. انت تشتغلي، امال اللي اتعلمتيه ده فايدته ايه؟ الانجليزي والفرنساوي اللي بتكلميه زي الليبلي ده فايدته ايه؟ صحتك زي البومب، ودلوقتي انا عايز انام. اللي عندي انا قلته، والمحامي فلوسك عنده، انا باسبوري جاهز. تحبوا تروحوا السينما دلوقتي؟ اتفضلوا، لسه الوقت بدري، منظركم حلو قوي، الجده والام والحفيده. افضل مثل ينطبق عليكم سكتنال ودخل بحماره. لا، كل حاجه لها حدود، حتى الصبر يا حمات الهنا. تصبحوا على خير. ماما هيسافر ويسيبني. بص اسكت انت. وايه العمل دلوقتي؟ انت عارفه ايه اللي لازم يتعمل يا ماما. يلا يا بنت على سريرك. لا لا، تنزل قبل ما تنام يا اختي، تجيب لي تاكسي. اه يلا يلا يا بنت. يلا يا جميله جيبي تاكسي. روحي يا بنت قولي زينب هانم فوق تسكت ابنها شويه، احسن سي عبد الحميد نام متاخر امبارح. اروح لها انا يا ماما؟ انت تفطري من سكات وتروحي مدرستك من سكات. الساعه بقت 7:15، وبعد الظهر ابوكي هيودينا السينا. مش هيروح السودان مش كده؟ والله ما انا عارفه يا بنتي. ما يا ستي عزلت خلاص. بص مالكيش دعوه انت بالحاجات دي. الو، صباح الخير يا نينا. لسه نايم؟ لا الحمد لله، انا بحضر له الفطور اهو. لا لا هدي والحمد لله، بس خليك انت بعيد معلش، ما تزعليش الدنيا كده. اهو بيكح يا ماما. سعيده بقى. صباح الخير. مين اللي بيكلم في التليفون على الصبح؟ دي مصلحة التليفونات بتسأل إذا كان التليفون ماشي كويس ولا ملخبط. وتفتكر يعني إنه ماشي كويس يعني صلح؟ الحمد لله، فين وفين، ده ماشي كويس بشكل عجيب دلوقتي. الحمام والع وجاهز، تحب أحضر لك البيض مسلوق ولا بالزبدة؟ لا بالزبدة مشوي، لأنه لما ينشوي يبقى طعمه كويس وسهل في الهضم، فهماني؟ حاضر حاضر. فطرتي خلاص يا جميلة؟ اه يا بابا. وأجازة نص السنة امتى وكم يوم؟ هتبتدي السبت اللي جاي، بعد بكرة يعني، وحنقعد 10 أيام مسامحين. ايه رأيك، تحبي تروحي الأقصر ولا أسوان؟ ايوة يا بابا. ليه انت هتودينا؟ ده مدرس التاريخ قالنا حاجات حلوة قوي عنها. اه لكن ده سر بيني وبينك. ها؟ ما تقوليش الكلام ده لننتك، انت فهماني؟ عاوز تقولها انت؟ ربنا يخليك ويطول عمرك يا حبيبي يا بابا. اديني بوسه. ماما، بابا عايز يقولك على حاجة حلوة قوي. قدمنا لحضراتكم آخر إنذار، تمثيلية بقلم سليمان نجيب، صور شخصياتها حسب سماع الأصوات نوال الجمل، سميحة أيوب، نعيمة وصفي، والأستاذ سليمان نجيب. آخر إنذار من إخراج محمد توفيق.